الله الله الله الله الله جميل القرآن. نعم سبحانك سبحانك ولي ما الله واعلى الاعضاء عليك محمود الله قويك الذين يذكرون الله

لا ثم أخذ الجنة

Yeah. وَأَرَاهُمْ بِالْمَاءِ وقد كان فقيرا فهل نعم الله الله الله حركة يا حكيم Thank you.